بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25، لعل هذا 25، نعم أو السادس. في الدرس الماضي كنا تحدثنا على أهمية دراسة علم التوحيد، وبالذات توحيد الأسماء والصفات. واليوم نقف إن شاء الله معكم حول ثمرات هذا العلم. وقبل أن نتحدث عن ثمرات هذا العلم وعن أسماء الله الحسنى وعن بعض معاني أسماء الله الحسنى، لابد أن نذكركم بماذا؟ أن نذكركم بقاعدتين سبقتا. القاعدة الأولى، سبق أن قلنا ما فائدة معرفة أسماء الله وصفاته، وبينا بأن أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته جل وعلا، فعندما يعرفه المكلفون يعبدونه، لذلك يعبدونه حق العبادة، يستحضرون عظمة الله وإجلال المقام ودفع الاهتمام. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فذكر الله بسعة الرحمة موجب لماذا؟ للرجاء، كما سيأتي إن شاء الله. وعندما تذكرون ربكم بشدة النقمة والبطش والجبروت والكبرياء موجب للخوف. وعندما نذكر ربنا بالتفرد بالإنعام علينا والعطاء والتمنن والإمنان والفضل، هذا يوجب موجب للشكر. فقبل هذا، فهذا من الفروض التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. ولذلك مما يلغز به أنهم يقولون: ما هو الفرض قبل الفروض، وما هو الفرض مع الفروض، وما هو الفرض بعد الفروض، ما هو الفرض بعد الفروض؟ الفرض قبل الفروض هو العلم، وطبعا بالدرجة الأولى العلم الذي هو فرض عين، الذي تفهم به عقيدتك وتفرد به ربك وحده سبحانه وتعالى. والفرض مع الفروض هي النية، هي النية بنوعيها، يعني النية الفارقة والنية الصادقة. والفرض بعد الفروض حفظ العمل، حفظ العمل من الناقض، وهو الشرك بأنواعه التي سبقت لكم، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد. وهذه الثلاثة سواء كانت مع توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، سواء كان الشرك الأكبر بهذه الأنواع التسعة أو الشرك الأصغر أيضا بالأنواع التسعة. فالفرض قبل الفروض هو العلم بالله تعالى، والفرض مع الفروض هي النية. وطبعا لا أريد أن أتكلم الآن عن النية، وسنعود إلى ذلك. فالمقصود بمعرفة أسماء الله وصفاته التعبد بها وتحقيق العلم بها ومعرفة معانيها. لماذا؟ للعمل بها. فمن أسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كما سبق أن قلنا العبد إذا اتصف بالعلم والرحمة والعدل هذه من صفات الله، ولكن يتصف بها العبد لكن لا تشبه صفات الله عز وجل، فهذه يحمد العبد عليها، يحمد العبد على الاتصاف بها، لأن العبد يحمد إذا اتصف بالعلم، كما يحمد إذا اتصف بالعدل، كما يحمد إذا اتصف بالرحمة. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ما يذم العبد على الاتصاف به، يعني كالتجبر والتكبر والكبر والإلهية، هذه إذا اتصف بها العبد وادعاها لنفسه يكون مذموما، لأن العبد له صفات يحمد عليها ويؤمر بها أن يتصف بها. مثلا هناك صفات أيضا يذم العبد إذا اتصف بها، فالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك والتكبر، هذه يذم عليها إذا جعل الناس يفتقرون إليه افتقارا يتذللون بين يديه. لكن العبد إذا اتصف بالرحمة والعدل والعلم يحمد عليها. وأما من اتصف بصفة الكبر والجبروت فهذا يذم عليها، ولذلك يذمه الله تعالى. هذه من الفوائد التي سبقت لنا. والفائدة أخرى، قلنا العلماء يفرقون بين أسماء الله وصفاته. طبعا أسماء الله وصفاته سبق أن قلنا بأنها تشترك في أشياء وتختلف في أشياء. مثلا تشترك في جواز ماذا؟ الاستعاذة والحالف بها، فكما تستعيذ باسم الله تستعيذ بصفاته، وكما تحلف بالله وبأسمائه تحلف بصفاته. فالقرآن من صفاته تحلف به. وطبعا صفاته سبحانه وتعالى الأزلية كالحياة والعلم والقدرة والقوة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والعلو والوجه والقدم، هذه صفات ذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بها مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، كل في كل وقت وفي كل آن، وهي تحت مشيئته وقدرته، يعني آحاد تلك الصفات من الأفعال. الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بالفعل، بأن أي نوع، أن نوع الأفعال طبعا قديم لكن أفرادها حادثة، فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور. وأفعاله سبحانه وتعالى تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. ومثل هذا الاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء، سماء الدنيا، والضاحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه صفات فعلية. فالفرق بين الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته تشترك في أشياء وتفترق في أشياء. الحلف والاستعاذة تكون بهما معا، التسمي عبد الكريم جائز، لكن التسمي بعبد الكرم لا يجوز. إذن هذا هو الفرق، عبد الكريم هذا اسم، ولكن لا يمكن أن تقول عبد الكرم. طيب، ولا يمكن أيضا أن تقول يا كرم، يا كرم الله، لا لا يجوز. نعم تقول يا كريم. ثانيا، أسماء الله يشتق منها صفات كالرحمن، ماذا نشتق منها؟ نشتق منها صفة الرحمة. أما صفاته هذا هو، أنا كررت هذه القاعدة أو القاعدتين لنصل إلى هذه الفائدة. ما هي صفاته سبحانه وتعالى؟ لا يشتق منها أسماء لم ترد في الكتاب والسنة. فمثلا، هل ممكن أن نقوم باشتقاق المستوي من صفة الاستواء؟ هل يمكن؟ الجواب لا يمكن. طبعا أنا أحببت أن أسمع الجواب منكم، قلتم لا يمكن. طيب، هذا هو القول الأصح عند المحققين، لأنهم يقولون بأن أسماءه سبحانه وتعالى وأن صفاته أيضا توقيفية. لكن هناك من قال بأن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات. هذا قول مرجوح، أن الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعف دليله. فلاحظوا، الأصح عند المحققين ماذا يقولون في أسمائه وصفاته؟ بأنها توقيفية. لكن الغزالي والإمام فخر الدين وغيرهما زعموا أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، مختص بالأسماء دون الصفات. فلذلك قالوا في قوله تعالى فوقاه الله في سورة غافر، وكذا قوله تعالى وما لهم من الله من واق، قالوا يقال الواقي، يقال الواقي. ولذلك تجدون في بعض الأحيان في مقدمات بعض الكتب أنهم يقولون الحمد لله الواقي، الواقي. لماذا؟ تمشين على من قال، مع من قال بأنه يمكن أن نقوم ونشتق من الصفات الأسماء، نشتق الأسماء، ولذلك يقولون الواقي. فمثلا يعني الحافظ ابن حجر يقول في الخطبة الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بليغا أمد التمام ومنتهى. ولاحظوا، فالواقي بالقاف طبعا مشتق من قوله فوقاه الله عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. ولكن الأصح عند المحققين أنها توقيفية. وأما قوله سبحانه وتعالى وما لهم من الله من واق، فلا توقيف فيه على ذلك. لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، وهذا اختيار أيضا الإمام فخر الدين. وعلى ذلك يحمل عمل الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة الذين يذكرون في خطب كتبهم مثل هذا التعبير الواقي، الواقي مفهوم هذا؟ طيب إذن أنا كررت هذه الفائدة لأنبهكم على هذا، فأرجع وأقول أسماء الله وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة والحلف، وتختلف في جواز التعبيد والدعاء. فبأسماء الله التعبيد يكون بأسماء الله، والدعاء يكون بأسماء الله، ولكن لا يكون بصفاته. فلا يمكن أن تقول يا عبد الكرم وتدعو يا كرم الله، إذن لا يسمى بعبد الكرم، كما لا ندعو يا كرم الله. كذلك قلنا بأن أسماء الله مشتق منها صفات، فالرحمن ماذا اشتقنا منها؟ صفة الرحمة. أما صفاته فلا نشتق منها أسماء لم ترد، فصفة الاستواء لا يمكن أن نشتق منها اسم المستوي، فصفة وقاه الله لا يمكن أن نشتق منها الواقي إلا على قول أبي حامد الغزالي والفخر. وأيضا أفعال الله، أفعال الله تعالى لا يشتق منها أسماء لم ترد. فمن أفعال الله الغاضب، الغاضب هل يمكن أن تقول الغاضب من أسماء الله؟ الجواب لا، لكن صفاته تشتق من أفعاله، لأن صفة الغضب نثبتها لله، ومعلوم لأن الغضب من أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله وقال الرسول في أحاديث كثيرة، يعني أثبتوا الغضب لله عز وجل، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلذلك لا بد من ماذا؟ من معرفة معاني أسماء الله الحسنى حتى نعبد الله عز وجل بعلم، ونخاف وأن نخاف الله عز وجل، ونتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، ونعلم بأن الله عز وجل يراقبنا. ولا يمكن أن يتم هذا إلا إذا علمنا معاني أسماء الله الحسنى. وسيأتي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها سيأتي الكلام على هذا، ولكن معظم العلماء قالوا بمعنى فهم معانيها، فهم معانيها. فلا يمكن أن تصف الله عز وجل بأنه حي كريم وأنت لا تعرف أن هذه الصفة ومعاني هذه الصفة، ولا يمكن أن تصف الله بالجمال وأنت لا تعرف معنى هذه الصفة، ولا يمكن أن تصف الله بالقداسة وأنت لا تعرف هذه الصفة، ولا يمكن أن تصف الله بالشافي وأنت لا تعرف معاني هذه الصفة. فالمعاني في الحقيقة كما يقول البعض ينبغي أن يستخرجها الأسماء والمعاني، وقيل الأسماء دون المعاني، أن يستخرجها الإنسان من الكتاب والسنة الصحيحة. فمثلا اسم الحكم، اسم الحكم ورد في حديث رواه أبو داود والنسائي والبخاري في ماذا؟ في الأدب المفرد، من حديث شريح ابن هانئ عن أبيه هانئ ابن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مع قومه سمعهم رسول الله يكنونه أو يكنونه بأبي الحكم، بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ لماذا يكنيك قومك بأبي الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني رضي كلا الفريقين بحكمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ ما عندك ولد؟ قال لي، قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. فقال: أنت، فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. إن الله كريم يحب الكرم، إن الله جميل يحب الجمال. أيضا هذا الاسم ورد في ماذا؟ في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفهذا من كبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يرد الإنسان الحق بعد أن يتبين له، ويحتقر الناس، وأن يحتقر الناس. فكذلك اسم الجواد، الجواد ورد هذا في السنة على ما قيل في الحديث، ولكن العلماء ذكروا له شواهد، ذكروا له شواهد. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال، يعني ما ذكر له الجواد: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد. فقال له: وأنا الجواد، وأنا الجواد. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لله عز وجل. وله هذا الحديث فيه مقال، أن فيه إشار، فيه إشار ابن حوشب، وشار هذا ضعفه كثير من العلماء واتهموه بسرقة، والحديث له طرق وشواهد، ومن شواهده هذا حديث ماذا؟ حديث أبي ذر، ومن شواهده حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجواد، أو يحب الجود، جواد يحب الجود. فهذا الحديث أيضا في سنده ضعف، ولكن أيضا له طريق وشاهد آخر من حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأمور. وهذا أيضا ضعيف لإرساله، ضعيف لإرساله. وله شاهد آخر أيضا من حديث ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية، وسنده ضعيف أيضا. ولكن العلماء قالوا: إذا كان الحديث ضعيفا وكان له شواهد وطرق ومتابعات، فبكثرة طرقه يحسن، ولربما يصحح أن يصبح صحيحا لغيره، هذا ما لم يكن شديد الضعف. أما إذا كانت الأسانيد شديدة الضعف فلا تزده إلا وهنا وإلا ضعفا، ولو كانت مئات الطرق بل ملايير الطرق لا تزده إلا ضعفا. فلذلك هذا الحديث له شواهد، ومن ثم حسنه بعض العلماء. قالوا أقل أحواله أن يقال بأنه حسن. وممن حسنه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وابن منده والبيهقي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهؤلاء أثبتوا أن أسانيد هذا الحديث صالحة لإثبات اسمه تعالى الجواد. فلو كانت الأسانيد ضعيفة جدا لكان يعني يحرم علينا أن نثبت لله عز وجل اسم الجواد، وبما أن له طرقا وشواهد ومتابعات حسنه بها العلماء. إذن فمن أسمائه الجواد، هكذا استنبطوه من ماذا؟ من تتبع الأحاديث. وكذلك الكرم والحياء، إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، وهذا اسمه الحي، اسمه الحي. وهذا ورد في حديث سلمان الفارسي، وفي حديث أنس بن مالك، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث يعلى بن أمية، وفي حديث جابر وغيرهم. أما حديث سلمان فرواه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، وفي آخره يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم ولم يرفعه، وكذلك كأنه يشير إلى تصويب من أوقفه. وكذلك حديث أنس رواه الحاكم بإسناد حسن، وحديث جابر رواه أبو يعلى، وحديث عبد الله بن عمرو رواه الطبراني في الكبير، وحديث يعلى بن أمية رواه النسائي في سننه. ولذلك الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وقبله ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث يقول وهو الحيي، وهو الحيي هكذا في نونيته. كذلك من أسمائه الرب، والرب طبعا يطلق على السيد والمالك والمربي، ويطلق على الأشياء من المعاني، ولكن يطلق عليه سبحانه وتعالى. ورد في هذا نصوص كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم الحديث. هذا الحديث يعني أخذ منه العلماء اسم الرب، اسم الرب. وكذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه النسائي، وفيه ضعف ولكن له شواهد، له شاهدان من حديث أبي بكر في المسند، وأبي أمامة في سنن ابن ماجه، ولذلك صححه الشيخ الألباني لشواهده كما في صحيح الجامع. يقول فيه السواك مطهر للفم، مرضات للرب، مرضات للرب، هكذا. فأثبت العلماء اسم الرب بالنص الصحيح. كذلك السيد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا من أسمائه السيد، ومن أسمائه الرفيق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وهذا الحديث طبعا في صحيح البخاري. وتعلمون أن العلماء يذكرون أسباب النزول وأسباب الورود. القرآن يقال أسباب النزول، والسنة يقال أسباب الورود. ولذلك يقولون: الوارد على سبب خاص، هل يعمم أم لا؟ ويقولون أيضا: العبرة بماذا؟ باللفظ لا بالسبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه على أن هذه القاعدة فيها تفصيل، ولعلنا سنتحدث عنها في غير هذه الجلسة. فيقولون مثلا، يعني الحديث إذا كان له سبب فيكون مبينا للفظ الحديث، السبب يزيد الحديث بيانا. سبب ورود هذا الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. تذكر أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. السلام مش السلام، السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليكم صلى الله عليه: بل عليكم السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال: سمعت، ولكن ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. وثم بين لها أن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. فقال لها: إن الله رفيق يحب الرفق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الرفيق، وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. ومعلوم أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ومن أسمائه أيضا الشافي، الشافي. ولذلك كما ورد وهو معلوم لديكم في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، وهذه سنة لنا أيضا، فكان يرقيه ويقول: اذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. يعني عندنا الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الشافي، وأنت الشافي. فمن أسمائه الشافي. ومن أسمائه السبوح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الحديث في الصحيح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم من حديث عائشة، وهذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه، كذا يقوله في سجوده. ومن أسمائه أيضا الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والحديث طبعا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أسمائه القابض الباسط، القابض الباسط. سبحان الله، هذا الاسم لعلنا نذكر فيه فائدة انتشرت بين الناس للأسف، حتى بين عامة الناس، حتى بين بعض الدعاة وبعض الملتزمين يقولون بأن من ربح فوق الثلث أو الربح فوق الثلث حرام، أو يقولون الربح فوق الثلث ربا، الربح فوق الثلث ربا، وهذا كلام باطل وعن الحق عاطل ولا يلتفت إليه، لأن مسألة التسعيرة يعني طلبها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه فرفض. فدخل مرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق ووجد هناك غلاء الأسعار، فطلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فرفض عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، القابض الباسط. طبعا تعلمون أنه ورد هذا الحديث في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني. طبعا الترمذي قال: حديث حسن صحيح، والألباني صححه في مواضع من كتبه، منها صحاح السنن، منها صحاح السنن. فيقول أنس: غلى السعر على عهد رسول الله، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، يعني اجعل لنا تارفة يعني نسير عليها، أن يحدد الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، القابض الباسط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أن يحدد لهم السعر، لأنه لو حدده والرجل باع بأكثر مما حدد النبي صلى الله عليه وسلم يكون آثما، ولكان أيضا الثمن قارا سنة متبعة. ولكن بما أن الزمان يتغير والمكان يتغير والأموال تتغير والتسعيرة تتغير، قال: دعهم دعهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، دعهم يرتزق مع بعضهم بعضا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذن ولعلكم أنتم أيضا سمعتم هذا بأن الربح فوق الثلث حرام، ها؟ نعم سمعناها، وهذا غير صحيح. إذن كذلك من أسماء أخذنا من هذا الحديث من أسمائه القابض الباسط. وطبعا إن شاء الله لعلنا نقف إلى معاني هذه الأسماء الآن. يعني ذكرنا أن بعض العلماء قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها قيل استخرجها من الكتاب والسنة، استخرجها من الكتاب والسنة الصحيحة وفهم معانيها وعمل بما جاء بها فيها بمقتضاها. فمثلا من أسمائه تعالى المقدم والمؤخر، والمقدم والمؤخر، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم أو قيوم، رواية رواية قيم ورواية قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، إلى أن يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى آخر الروايات والألفاظ. فاستنبط العلماء من هذا أن من أسمائه المقدم والمؤخر. ولذلك ابن القيم في قصيدته القيمة النونية ذكر هذه الأسماء منظومة، وذكر منها المقدم والمؤخر، فحيث قال: وهو المقدم والمؤخر ذلك ذلك صفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المحسن، إن الله عز وجل محسن، كتب الإحسان على كل شيء، ولذلك قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأمرنا أن نحسن، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. شاهد عندنا أنه المحسن، إن الله عز وجل محسن، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمن أسمائه قلنا ماذا؟ المحسن، والحديث صحيح معلوم ومعروف، رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن من حديث شداد بن أوس، ورواه أيضا من حديث صمرة بن جندب يعني ابن عادي، ورواه أيضا ابن عادي أيضا من حديث أبي بكر، والحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين، وذكر له طرقه ابن رجب في كتابه. ومن أسمائه المعطي، لا بد من التنبيه هنا على مسألة أيضا مشتهرة بين الناس. المشكل أنهم يقولون المشهور إذا كان خطأ، يعمل به، والحق إذا لم يكن مشهورا لا يعمل به. ولهذا يقولون خطأ مشهور خير من صواب مهجور. افهموا هذه القاعدة، خطأ مشهور خير من صواب مجهور. حتى قال العمل في كما جاء في العمل الفاسي، وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، فيقولون لأن يعمل الرجل بالخطأ المشهور أفضل من أن يترك أن يعمل بماذا؟ بالحق والصواب المهجور. وهذا غلط. لماذا قلت هذا؟ لأنبه على خطأ مشهور بين الناس، وللأسف حتى بين الملتزمين وحتى بين بعض الدعاة. يقول له أعطني كذا وكذا، فيقول له العاطي هو الله. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح مؤدب. لا، وإذا قلنا العاطي لماذا لا نقول العاطي؟ نعم، الصواب هو المعطي. نعم، الصواب هو المعطي، لكن لماذا لا نقول عاطي؟ أنا أقول عاطي، ما الذي يمنع؟ نعم، ها؟ لا يعني كدت أن تأتي بالجواب، ها؟ طيب أحسنت. نعم، اسم الفاعل هذا، هل عندنا فعل عطى ثلاثي؟ ما عندنا فعل عطى ثلاثي، أعطى. إذن هذا ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. إذن الرباعي اسم الفاعل الرباعي، كيف يكون اسم الفاعل الرباعي؟ العاطي ولا المعطي؟ المعطي. لكن الثلاثي كيف يكون اسم فاعله؟ العاطي. فإذا الثلاثي العاطي لو قلنا جدلا يوجد عطى، فالعاطي ايش معناه؟ ايش معنى آنذاك؟ يكون معناه الآخذ، الذي يأخذ لا الذي يعطي. تنبهوا لهذا جيدا، مفهوم هذه القاعدة؟ فنقول مثلا إذا قلنا العاطي هو الله، فنقول لهم العاطي يأخذ ولا يعطي. فإذا لكن إذا قلت المعطي هذا يعطي ولا يأخذ؟ يعطي. ولكن إذا قلنا العاطي نقول له أولا لا يوجد فعل عطى اسم فاعله عاطي، وحتى لو وجد فلا يمكن أن نصف به الله عز وجل. لماذا؟ لأن العاطي هو الذي يأخذ لا من يعطي. مفهوم هذا؟ وتنبهوا له جيدا حتى إذا حاولتم مثلا أن تنبهوا من يقع في هذا ينبغي أن تكون حجتكم مقنعة دامغة، أما أن تمنع دون أن تكون هناك حجة فلا. مفهوم هذا؟ طيب، فلذلك يقال المعطي المعطي ولا يقال العاطي. وبتتبع النصوص واستقرائها في دواوين السنة من الصحاح والمسانيد والمعاجم والسنن والأطراف والأجزاء لم نقف على حديث حسب علمنا على العاطي أبدا، بل كل ما ورد فيها المعطي. الحمد لله، الآن إذا رجع الإنسان إلى الحاسوب يبحث هل يجد كلمة العاطي من أسماء الله، فلا يجد لها أثرا. فمن أسمائه المعطي وليس العاطي. ولذلك هذا المجرم الطاغية الجبار عبد العاطي يعني هذا غلط، يعني المدير الذي كان يعذب الإخوة عبد العاطي، هذا الاسم غلط. أما كما سيأتي إن شاء الله عبد المقصود، العلماء من قال يشتق له الاسم المقصود، ومنهم من قال ليس من أسماء المقصود كما سيأتينا إن شاء الله. ونذكر لكم بعض الأسماء المشهورة ويتسمى به المسلمون ولكنها ليست من أسمائه تعالى، حيث يعبدون كما سيأتي إن شاء الله عبد العاطي، هذا غلط. فلذلك قلنا من أسمائه المعطي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. ورد هذا في صحيح البخاري من حديث معاوية، وهذا معلوم في كتاب العلم وفي غيره، في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الشاهد عندنا المعطي، تنبهوا، ولا يوجد اسم العاطي. كذلك كما اختلف العلماء في مسألة المنان، وقد أثبت العلماء لله عز وجل اسم المنان، فاستدلوا بحديث يا منان بديع السماوات والأرض يا منان، أما حديث يا حنان يا منان فهو ضعيف، يا حنان يا منان. الحديث المعروف الذي ذكره يعني الحافظ ابن حجر في استدراكه على ماذا؟ على من ضعف أحاديث في مسند الإمام أحمد، في الذب عن مسند الإمام أحمد. حديث يا منان رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الحديث تكلم فيه بعضهم وحسنه البعض الآخر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان كما يقول أنس كان مع رسول الله جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعني حسنه بعض العلماء فأثبتوا به اسم المنان. ومن أسمائه الوتر، ومن أسمائه الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. فالوتر هنا ورد فيه حديث يعني نعم نعم طيب خير إن شاء الله واخ. أبو عبد الله. نعم شيخي. لعل فهمت ما قلنا على الأسماء. نعم أنا متابع معكم أسماءكم. طيب خير إن شاء الله. يعني نعم. الاتصال انقطع وسنرجع إن شاء الله. ولكن قبل الرجوع قبل الرجوع إلى الإخوة والأخوات يعني يحب أن أنبه على ما سبق أن ذكرته بأن صفات الله عز وجل هل تشتق من يعني أسماؤه هل تشتق من صفاته أم لا؟ يعني الجمهور يمنعون ولكن الفخر والغزالي يعني قالوا نشتق منه من صفاته الأسماء. نقول مثلا الاستواء المستوي المستوي، ونقول أيضا يعني مثلا الواقي وقاه الله الواقي واقي، بمعنى نقول أيضا الواقي الواقي، فأجازوا هذا. فلذلك نبهت على هذا للإخوة والأخوات، لأن كثيرا ما نسمع الخلاف القائم الآن في مسألة الأسماء والصفات وفي مسألة اشتقاق الأسماء منها. وكذلك يعني وكذلك من المسائل التي ينبغي أن نفهمها جيدا، وهي أن أسماء الله عز وجل منها يعني أو صفاته سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية ومنها أفعال أيضا أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي مثلا أفعال منها اللازم المتعدي الاستواء والمجيء والنزول، هذه أفعال لازمة ولا متعدية؟ طيب لعلنا نرجع إلى هذا إن شاء الله. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذن بعد هذه التفصيلات أحب أن أرجع إلى ماذا؟ إذا فهمنا هذا ممكن أن تكون ثمرة الإيمان بصفات الله عز وجل في قلوبنا عظيمة وفي نفوسنا جليلة. فلذلك بمعرفته والإيمان بصفات الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى وبتدبره لمعانيها يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان. وطبعا سبحان الله تجد رجلا وامرأة في بيت واحد أحدهم يتذوق حلاوة الإيمان والآخر حرم للأسف حرمة. وهذا كمثل أيضا أهل السنة والمعطلة والمؤولة والمشبهة. فمن ثمرات الإيمان بصفات الله عز وجل العبد إلى ماذا يسعى؟ يسعى أن يتحلى كما قلنا سابقا بماذا؟ بصفات الله عز وجل. يسعى أن يتحلى بالعلم، يسعى أن يتحلى بالرفق، يسعى أن يتحلى بالرحمة، يسعى. ولذلك أنتم تعلمون أن كثيرا من العباد يغفر الله لهم ويرحمهم ويرحمهم ويرفق بهم لكونهم كانوا يرحمون ماذا؟ أهل الدنيا، وكانوا يغفرون لأهل الدنيا، وكانوا يسترون على أهل الدنيا. فلذلك الله عز وجل يجازيهم بماذا؟ بنفس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا اتصف العبد بالعلم وعمل به، ودائما أقول العلم لا يراد لذاته وإنما العلم للعمل به، وإلا لو كان العلم يراد لذاته لكان المستشرقون أول من يدخل الجنة. فإذن ينبغي للعبد أن يسعى جاهدا أن يتصف ويتحلى بصفات الله عز وجل على ما يليق به من سمع وبصر، عفوا، من علم ورحمة ورفق، ولكن لا يعني هذا أن صفات العبد تشبه صفات الله عز وجل أبدا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. المعلوم عند أصحاب العقول أن من يحب أحدا يحاول أن يتصف بماذا؟ بصفاته. فإذا كنت تحب حبيبا تحب أن تتصف بصفات محبوبك، من محبوبك، كذلك المحبوب يحب دائما أن يتحلى ويتصف محبه بماذا؟ بصفاته. فلذلك هذا يدعو العبد المحب إذا كان يحب الله أن يتصف بصفات محبوبه وبصفات معبوده كل على ما يليق به. ولذلك بعض الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما ورد في بعض كتب أسباب النزول، فقالوا: يا رسول الله، إننا نحب الله ونحب أن ينزل القرآن يثبت هذا بأن فلان يحب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعالى، وقرأ عليه ما نزل عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو ميزان المحبة، هذا هو مقياس المحبة، هذا هو يعني مربط الفرس كما يقولون، مربط الفرس. على هذا يجتمع الناس وعلى هذا يفترق الناس، الاتباع. ولهذا إذا كنتم تذكرون أن من أنواع التوحيد الذي قل من تنبه له أنه ينقسم إلى 5 أقسام، وذكرنا هذه الأقسام يعني في الدروس السابقة، وقلنا بأنها مأخوذة من ماذا؟ من أين أخذنا هذه الأقسام 5؟ أم آدم، من أين أخذنا هذه الأقسام 5؟ من السنة. من من السنة. من الفاتحة. من الفاتحة. ألم نقول بأن الله عز وجل عندما قال الحمد لله يا رب العالمين أي نوع من أنواع التوحيد هذا؟ هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط اهدنا الصراط المستقيم، توحيد ماذا؟ توحيد المتابعة. أما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد البراءة. فتكون الأقسام 5. هذا الشاهد عندنا توحيد ماذا؟ المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو الجزء الثاني من كلمة الإخلاص. لا إله إلا الله معروفة، لكن الكلمة الثانية محمد رسول الله، محمد رسول الله. يعني إذا آمنت برسول الله وامتثلت أمر رسول الله فقد آمنت بالله وامتثلت أمر الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله مثل ما حرم، ألا إن وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أطيع الله وأطيع الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. فهذا هو المقياس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المتابعة، لا بد من المتابعة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك كان يقول أحد شيوخنا: من ادعى محبة الله ولم يمتثل أوامره فهو كذاب، ومن ادعى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بسنته فهو كذاب، ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي فهو كذاب، ومن ادعى حب الجنة ولم يعمل لها فهو كذاب. إذن فمن ثمرات الأسماء والصفات محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى والحب فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يحب الله يحبه الله. وطبعا الآن المحبة هنا المحبة لله وليس لبشر ولا لامرأة ولا من أجل شهوة ولا من أجل دنيا تزول بزوالها، يعني تزول بماذا؟ بمجرد أن يحصل الإنسان تلك الشهوة تزول. لا، هذه محبة الله، محبة الكريم، محبة الرحيم، محبة الرفيق. فإذا علم العبد أن الله كريم يحب ماذا؟ الله يحب الكرماء، ما دام هو كريم يحب الكرماء، أن يقدم المساعدات لعباد الله، أن يكرم عباده، يحب الرحماء، يعني رحيم، يحب الرحماء، أن يرحم عباده، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فعندما تعلم أن الله كريم إذن تسعى لتصبح كريما بالإنفاق، وعندما تعلم أن الله رحيم تسعى جاهدا أن تكون رحيما مع عباد الله، شديدا مع أعدائه، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن صبح العكس، رحماء مع الأعداء، أشداء على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. حتى إن بعض السلف كان إذا سلم على أحد أخذ بصفحة يده يسلم عليه وتحس في يده ماذا؟ تحس حنانا وعطفا ورفقا. وكان سبحان الله يده غليظة جدا، كانت يده غليظة، وكان إذا سلم على كافر سبحان الله يضغط على يده حتى يصيح الكافر. ولهذا قال الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأن لا يكون العكس. عندما تعلم أن الله عزيز إذن رفيق، إذن كن رفيقا مع عباده، كن أيضا عندما تعلم أنه رحيم كن رحيما مع عباده، عندما تعلم أنه كريم كن كريما مع عباده، كن كريما مع عباده. اسعى جاهدا، اجتهد لتتحلى وتتصف بهذه الصفات، وهذه الصفات يحمد العبد إذا اتصف بها. فإذا اتصف العبد بصفات الكرم يحمده الله، بصفات الرحمة يحمده الله، بصفات الرفق يحمده الله وعباد الله. وأنتم تعلمون الولاية في القرآن وفي السنة، ولاية الإيمان، ولاية التقوى، ولاية النوافل، القربات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولاية التقوى. وأيضا ولاية التقرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى كنت سمعه، معنى كنت بصره، لا كما يقول أهل الحلول. أهل الحلول يقولون بأن الله يحل في الإنسان كما قالت النصارى، قال بأن عيسى صفة، بأن عيسى ذات، وتلك الذات صفة، وتلك الصفة حلت فيها ذات الله تعالى، وهذا كلام باطل. فنقول كنت سمعه أي حافظا سمعه، كنت بصره حافظا بصره، كنت رجله حافظا رجله، حافظا رجله، هذا معنى. فإذا الإنسان يسعى لماذا؟ يسعى لأن يتصف بهذه الصفات. فإذا أحبه الله وأحبه عباده أصبح من الأولياء الصالحين، لأن الولي قال العلماء الولي من يؤدي حق الله وحقوق عباده، هذا هو الولي. الولي مش هو اللي كينطح الأرض، لا أبدا، ولا اللي عنده علامة في الوجه، وإن كان غالبا الآن للأسف على كل. المهم الولي هو الذي يؤدي حق الله ويراعي حقوق الله ويراعي حقوق عباده، هذا هو الولي. ولذلك هذه الصفات يحب الله عز وجل عباده أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها. وطبعا دائما أقول على ما يليق بذات الله وعلى ما يليق بذات العبد، مش معنى أننا عندما نقول بأن هناك صفات يحب الله أن يتصف بها العبد معنى أن العبد يشارك الله، لا أبدا. فلاحظوا، لأن العبد عندما يكون رحيما يعلم أن الله عز وجل رحيم، حتى هو أيضا يرحم العباد، يترجى رحمته أيضا. وعندما يعلم شدة الله حتى هو أيضا يعني يكون شديدا على أعداء الله، يخاف من الله، يخاف من الله. فلذلك قال العلماء هناك من الصفات يحمد العبد إذا اتصف بها، يحمد العبد إذا اتصف بها. ولذلك يعني هذه افهموها دائما، وهي سبحان الله. هذه الصفات يستطيع الإنسان أن يتعامل بها في الدنيا كلها. الصفة الأولى شنو هي؟ صفات يحب الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها عبده. شنو هو؟ صفات العلم وصفات الرحمة وصفات الرفق وصفات العدل. ها؟ هذه يحب الله من عباده أن يتصفوا ويتحلوا بها ولا لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كذلك النوع الثاني صفات يذم الله عز وجل العبد إذا اتصف بها، يذم العبد إذا اتصف بها، كالتجبر والتكبر والبطش والإلهية والجبروت، هذه الذي يتصف بها هو رب العالمين، الذي يتصف بها هو رب العالمين. فإذا اتصف العبد بهذه الصفات يكون نازع كبرياء الله عز وجل كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. إذن هناك صفات محمود أن يتصف بها العبد، يعني يحب الله عز وجل أن يتصف بها العبد، وهناك صفات يبغض الله من اتصف بها لأنه سبحانه وتعالى يكرهها، لأنه سبحانه وتعالى يكرهها. إذن هذا من ثمرات الإيمان. وثمرات الإيمان ذكر لها العلماء ما يقارب 50 ثمرة، ما يقارب 50 ثمرة، والمشهور منها 17 ثمرة. وذكرنا نحن اليوم ثمرة واحدة، ولعلنا إن شاء الله نتابع باقي الثمرات بعد الرجوع إن شاء الله من السفر، إن كتب الله لنا السفر إلى تونس. فإذن الآن ذكرنا ثمرة واحدة من ثمرات الصفات، وهي الإيمان بصفات الله عز وجل، والسعي في الاتصاف بها والتحلي بها على ما يليق بالعبد. لماذا؟ لأن الكل يعرف حق نفسه، فالله عز وجل متصف بصفات الرحمة، وكذلك العبد متصف بصفات الكرم، وكذلك العبد متصف بصفات الرفق، وكذلك العبد متصف بصفات العلم، وكذلك العبد الله يحب من عبده أن يتصف ويتحلوا بهذه الصفات مع العباد. ولكن هذه الصفات شارك العبد فيها ربه، لكن لا تشبه صفات الله. وهناك صفات يبغض الله من اتصف بها ويكره من اتصف بها، فلذلك نهانا أن نتصف بهذه الصفات، بهذه الصفات. مفهوم هذا؟ فإذا فهمنا هذا نقف إن شاء الله عن الثمرة الثانية، لأن الكلام عليها طويل وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله بارك فيكم، الله يحفظكم يا للسلام.